أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، وجد في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذوابة يعني العلاقة، علق السيف، إن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه وقتل غير قاتله، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذه الكلمات التي كتبت على القبضة التي يعلق من خلالها السيف عند المقبض، حتى الهدف منها أن تكون هي المنهج والقاعدة لاستخدام السيف. إنسان يملك السيف، القوة وما شابه، وبالقوة يغتر الإنسان ويستكبر، وبالتالي يظلم ويطغى. لذلك هذه الكلمات حتى تكون هي المنهج. السيف ما صنع للظلم وإنما للعدالة. الله سبحانه وتعالى أنزل الحديث من أجل إقامة الحق ونشر العدل وبسط الحرية. وجد في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعتى الناس على الله، الأكثر ظلما والأكثر استكبارا والأكثر عتوا واستعلاء، من؟ وهذا على الله يتعالى ويتكبر، من ضرب غير ضاربه. والله واحد من القديح، جماعة راحوا القديح ضربوهم، أي واحد من القديح جوده ضربه، أي عقليات الجاهلية. ها، أنا هاي الأمور حتى نلتفت، هاي كلمات حتى تنعكس على واقعنا. والله فلان ضرب جود أخوه ضربه، أو جود ولده وانتقم من ولده. شوف العقليات الجاهلية. قرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الواقع الاجتماعي، واقع الشعوب بسبب جهلها وابتعادها عن قيم السماء، لاحظوا هذه الممارسات توجد في الخارج، لكن شوفوا وين موقع اللي مارسته في التشريع الإسلامي. هو أعتى الناس على الله الذي يضرب غير ضاربه أو يقتل غير قاتله. واحد من المنطقة الفلانية قتل، زين، أي واحد من المنطقة يجي تقتله، من العائلة الفلانية قتل، تقتل أخوه، تقتل ولده، ما يصير. هذه هي التي تسبب نشب الحروب بين المجتمعات، بين العوائل، بين الدول، زين. لذلك لا يضرب غير الضارب ولا يقتل غير القاتل. شقد مبدأ سماوي، قانون إنسان عظيم. يعني ذاك الإنسان الذي لم يضرب لا جرم له، فبأي حق تنزل عليه العقوبة؟ ذاك الذي لم يقتل لم لا جرم له، فبأي حق تنزل عليه العقوبة؟ لكن شوفوا الدول والأنظمة، النظام الدولي وأنظمة الدول كلها من دون استثناء أنظمة خارجة عن قيم السماء والعدالة. اشتبهون فيه اعتقلوه، والله فلان سوى شيء أخذوا أبوه، شه الظلم دلالة على عدم شرعية النظام، هذا التصرف دلالة أن النظام غير مشروع لا يمثل الإسلام، ظالم طاغي. واحد ترب ما ارتكب جرم، أبوه شنو الجرم حتى تجي تعتقل أبيه أو تنزل العقوبة على أخيها أو ما شابه؟ قرآن صريح، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا واحد ضرب غير ضاربه ما بالك هؤلاء اللي كل يوم يعتقلوا بلا الأنظمة هذه، كل يوم يعتقلوا ويضربوا ويسجنوا ويقتلوا. أعوذ بالله، مصير الدولة أي نار جهنم في أي مكان. الله ينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، أن هؤلاء هم أساس قلق الشعوب وسلب الأمن من الناس. لذلك تشريع الإسلام يجي ينظم، يقول ما يجوز أن تنزل عقوبة على غير من لم يرتكب جرما. شو القانون؟ على عكس ما نشاهده في الواقع من هذه الأنظمة وهذا النظام الدولي. إن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه أو وقتل غير قاتله. إذا نحن لازم نتعلم، لا تقول هذا هل شلة واحد ضرب تضرب الشلة؟ ما يجوز لهذا، لا تعتدوا على أحد، لا تضربوا غير ضارب. لم من لم يرتكب جرما، ما عندك علم؟ الناس أبرياء، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ما عندك علم بأن هذا ارتكب جرم؟ لا يجوز لك، يحرم عليك أن تنزل عليه عقوبة، خلاص. فإذا ما عندك علم ولا أو ما الأولاد أو عندك علم بعدم ارتكابه، في كلا الحالتين لا يجوز لك أن تنزل عقوبة. نعم إذا ارتكب جرما تنزل عليه عقوبة بقدر الجرم، والشر حدد لكل جرم عقوبة، مو أي عقوبة أيضا. هذا قانون، هذا اللي يحافظ على العدالة، وهذا اللي يسبب الأمن، يعني هالقوانين وهالنظم. هذا جانب. جانب آخر، أكو إنسان متطلق تخاف منه تغالي، الشرع يقول لك لا، هذا السيف لا يظلم ولا يقبل الظلم، لا يحنع، ولذلك هذا السيف يدافع به حتى لا يخنع لظالم، ولذلك لا يوالي ظالما. ومن تولى غير مواليه، يتوالي ظالم، يتوالي طاغي، تكفر بالقرآن، يعني القرآن يقول وقد أمروا أن يكفروا به، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا ينال عهد الظالمين. يعني آيات صريحة، قرآن صريح، ما يجوز. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم، ما يجوز توالي غير محمد وأهل بيته ومن سار على نهجه غيره، ما يجوز. الولاية لله ولرسوله ولأهل بيته وللمؤمنين الصادقين المخلصين، موالاة الطاغي، موالاة الفراعنة. مو تفكر هذه تقول لا باللسان وما أدري شنو مصالح، اللي يقول هذه من وين؟ نعم الإنسان تارة مورد تقية، سيف مسلط عليه، يدفع عن نفسه ما يقدر يدفع عن نفسه، أما ألاعي ما يبقى شيء بعد التشريعة تلعبوا بيها. ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الولاية مو بلاش، الولاية لله، ومن جعله الله وليا، والله جعل الولاية له ولرسوله ولأهل بيته للأمر وللمؤمنين فقط. توالي الكافر، توالي الطاغي أو ما شابه ما يجوز. تواليه يعني تكفر بالقرآن، أنت كافر بالقرآن. واللي يكفر بالقرآن شنو مصيره؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يردون إلى أشد العذاب، هم في الدنيا هم في الآخرة. والآية مو قليلة مو لعبة. القسم الثالث، ومن أحدث حدثا، إنسان فكرة عجبته ما ترتبط بالشرع، لا توافق الشرع بس عجبته تناسب ويا أهوائه، ما لها شرعية تخالف الشرع. الحدث يعني الشيء الذي لا أصل شرعي له، ما مقبول شرعا، يتناقض مع الشرع. كل تجديد، تجديد زي بس تجديد ضمن ثوابت الشريعة، أما تجديد يتناقض وثوابت الشريعة لا. تقول لي لا فلاطون ولا أرخميدس ولا إخراق ولا الأمور ذول كلها ما تمشي. الله سبحانه وتعالى أرسل رسل وبعث أنبياء وأنزل كتب، قال هذا الفكر وهذه الخطوط العريضة، هذه سنن وهذه الخطوط العريضة، مو أي واحد يطلع فكرة من بطنه. لا والله طخت فكرة وقال يلا وروج إلها. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، هذا تآوي أنت مو أحدث بس أنت تآويه، فبالتالي أنت تحميه، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا هذا ولا ذاك. بعد يوم القيامة وش يجيب؟ يجيب شو اسمه بدل عمله السيء، ما ينفع. عندك الآن تجيب تفدي بدل الأرض وما فيها من الأرض ذهبا بدل عن عملك السيء الجرم الذي ارتكبته، ما ينفع. شيء يعادل الجرم اللي ارتكبته ما ينفع، ما في يوم القيامة، ما في لا صرفة بدل ولا ما يعادله ويساوي وما شاء، ما ينفع شيء أبدا، خلاص انتهى. يعني ما في نقاش يوم القيامة مع مثل هذا، ما في نقاش، ما في مجال، لأن هذه مو لعبة. أن يشرع الإنسان من عنده دين، يشرع قوانين تخالف الشارع، يعني هذه القوانين الوضعية التي تخالف الشارع كلها من دون استثناء هي من ما ينطبق عليها أنها حدث، وواضعها محدث، ومن يأوي واضعها أو أيد واضعها هو آوى محدث، سواء باسم الأمم المتحدة أو باسم دولة. هذه القوانين، هذه البدع اللي يريد يحارب يقولون بدع، يتفضلوا يحاربوا هذه البدع. هاي القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الضرائب بأسماء من هنا وهناك، ضرائب ما لها أصل شرعي أو ما شابه من القوانين التي تطوق أرقاب الناس. هذا قانون، الله جعل هذا القانون، الله ما جعل هذا حدث. هذا هؤلاء زين يوم القيامة ما ينفع. إذن المقننين قوانين هؤلاء اللي يجيبوها من جهة تخالف الشارع، والحاكم اللي فوقه اللي يقول له جيب لي قوانين، واللي يخترع من عنده قوانين ويخترع من ده حديث كاذبة وينسبها إلى الدين وما شابه، حتى إذا ما نسبها إلى الدين ما دام تخالف فكرة قانون يخالف ثوابت الشريعة فهو من الحدث، وواضعه ممن أحدث. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني هذا على طمغة نار وبئس المصير. لأن هؤلاء ينازلون الله، الله يقول أنا أوضع القانون، الرسول ما يقدر يضع قانون الله بإذن الله، الله أذن لكم أم على الله تفترون. بعدين يجي واحد والله يشرع قانون يحرم على كيفه ويوضع على كيفه، ويجي يشرع صلاة تراويح، ويجي يشرع في الأذان كلمات من هنا وهناك، ويجي يشرع في الطلاق ويجي يشرع في الارث بين بنت الخاله ما ادري بنت الكذا وعلى كيفه وشاكلتهم قوانين وضعيه اليوم ما ينتهي يوم القيامه ما في. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يبسط العدل ولا يعتدي بضرب غير ضاربه ولا يضرب غير الضارب ولا يقتل غير القاتل ويجعلنا ممن لا يوالي إلا من جعله الله وليا ويجعلنا ممن يلتزم بثوابت الشريعة دون أن ينحرف عنها قيد أنمله إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا حضر سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.